بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للوسائل الإثباتية التي يعمل إليها في مقام إثبات الدعوة وفي مقام نفيها، وهي الوسائل التي يلجأ إليها إما المدعي أو يلجأ إليها المدعى عليه أو يلجأ إليها القاضي. قدمنا الكلام في البينة وتعرضنا بعد ذلك لليمين بلحاظ المدعي والمدعى عليه بالنسبة لليمين، ثم أشرنا بعد ذلك إلى مسألة الإقرار وهي عبارة عن ما يكون مربوطا بالمدعى عليه. الكلام الآن في مسألة القرعة، وهي من الوسائل الإثباتية التي يمكن الاعتماد عليها في المقام. الحديث عن القرعة فعلا يتم في ضمن نقاط ثلاث، وهي أهم ما يمكن أن يتعرض، لكن لما كان الحديث في كل نقطة نقطة من هذه النقاط الثلاث في الحقيقة مربوط بالقواعد الفقهية وليس مقامنا إلا مقام التطبيق، أشير إلى هذه النقاط بصورة إجمالية. النقطة الأولى التي ينبغي الحديث فيها بالنسبة إلى القرعة هي: هل أن حجية القرعة حجية قضائية أو أن حجية القرعة حجية ذاتية؟ والفارق بينهما: إذا قلنا بأن حجية القرعة حجية قضائية فذلك يعني أن أمر الاستفادة من القرعة في مقام إثبات الدعوة أو نفيها مرهون بيد القاضي، فالقاضي هو الذي يلجأ إلى تطبيق القرعة أو الاعتماد عليها لكي يثبت تمامية دعوى المدعي من عدمه، تمامية صدق المدعى عليه من عدمه. أما لو قلنا بأن القرعة حجيتها حجية ذاتية فذلك يعني أن أحد المدعيين أو المتداعيين يمكنه أن يعمد إلى القرعة في مقام إثبات دعوى، والظاهر أنه لا يقول أحد بأن حجية القرعة حجية ذاتية، وإنما الكل على أن حجية القرعة حجية إمضائية. النقطة الثانية التي يبحث فيها عادة في مسألة القرعة، وهي: هل أن القرعة قاعدة عامة يمكن الالتزام بمفادها في كافة الموارد الفقهية المشتبهة، أو أن القرعة قاعدة خاصة يعتمد فيها في خصوص الموارد التي تم تطبيقها إما من النصوص أو الآيات الشريفة أو من له السيرة العقلائية؟ وبعبارة أدق: حدود ودائرة سعة وضيق موضوع القرعة. فهل أن القرعة، إذا قلنا القرعة لكل أمر مشكل، ففي كل مورد اشتبه القبلة، اشتبهت القبلة بين اليمين واليسار والأمام والخلف، القرعة لكل أمر مشكل فيقرع بين الجهات الأربع، فما خرجت عليه القرعة بنا على أنه القبلة وصلى إليه مثلا. القرعة في كل أمر مشكل دار أمر الماء الطاهر المطلق بين إناءين، أحدهما معلوما طهارة والإطلاق والثاني معلوم الإضافة أو معلوم النجاسة مثلا، فحينئذ القرعة لكل أمر مشكل يقرع بين هذين الإناءين، فما خرجت عليه القرعة بنى على أنه المطلق الطاهر فيستفاد منه ويترك للآخر. أما إذا قلنا لا، إذا هذا بناء على السعة فلا نحصر دائرة القرعة في خصوص الجوانب القضائية وهي مسألة الحكم، وإنما نتعدى لنقول بجريان القرعة في كافة الموارد وأنها غير مختصة بموقف دون موقف أو بمورد دون آخر، بخلاف ما إذا قلنا بأن الدائرة في القرعة أو الموضوع في القرعة ضيق الدائرة، بحيث أننا ندعي أن دائرة القرعة تكون محصورة في خصوص الموارد القضائية في مقام التداعي وفي مقام الحكم ليس إلا، فإذا كان المقام مقام تداع وحكم نحكم حينئذ بأن المقام من موارد القرعة، إذا لم يكن المقام كذلك فإنه لا مجرى للقرعة، وإن شئت فقل ينحصر تطبيق القرعة في الموارد التي طبق الأصحاب فيها القرعة، أما الموارد التي لم يطبق الأصحاب فيها القرعة فلا مجال للالتزام فيها بالتطبيق. وهذا القول وهو حصر موارد التطبيق للقرعة في الموارد التي طبقت فيها يلتزم به الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة وعليه كثير من أعلام الطائفة، إذا لم تخني الذاكرة، كسيدنا الخوئي والأستاذين الجليلين دامت أيام بركاتهما والكثير من الأعلام. النقطة الثالثة التي ينبغي أن تحرر عند الحديث عن مسألة القرعة، ما هو الدليل على القرعة؟ هل أن الدليل على القرعة دليل لبي، أو أن الدليل على القرعة دليل لفظي؟ ويترتب على ذلك ثمرة أيضا، لأن سعة الدائرة التي أشرنا لها قبل قليل في الجملة قد تكون تضيق وتتسع بلحاظ نفس الدليل. على أين استدلوا على القرعة؟ بالأدلة الأربعة. استدلوا بالإجماع، واستدلوا بالسيرة العقلائية، واستدلوا بالنصوص القرآنية، واستدلوا بالنصوص المعصومية. أما الإجماع فقد عرفت منا غير مرة أن الاستدلال بالإجماع مرهون بتوفر أمرين. متى توفر هذان الأمران حكمنا بحجية هذا الإجماع وقلنا بإمكانية الاعتماد عليه. متى ما فقد أحد هذين الأمرين كان ذلك داعيا إلى عدم إمكانية الاعتماد عليه، والظاهر عدم إمكانية أو عدم توفر هذين الأمرين. أما الأمر الأول فقد ذكرنا أن يكون الإجماع مدعى من الأصحاب القدماء المعاصرين للأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا يوجد عندنا من زرارة ولا من محمد بن مسلم ولا من ابن البيزنطي ولا صفوان ولا ابن أبي عمير ولا فضل بن شادان من ادعى الإجماع على القرعة. فبالتالي الطبقة الفقهائية الأولى من فقهاء الطائفة الموجودين في ذلك العصر الأول لم يوجد منهم من ادعى الإجماع في المسألة، ومع عدم الأمر كون الأمر كذلك فكل من جاء مدعيا للإجماع بعد ذلك يكون من الإجماع الصادر من المتأخرين، فلا يمكن الاعتماد عليه. الأمر الثاني اعتبرنا أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية يركن إليه في مقام إثبات الدعوى، وعليه مع عدم وجود ما يصلح للدليلية للركون إليه في مقام إثبات الدعوى يمكن الاستناد للإجماع، وإلا فلا. إن قلت ولا هو في المقام، عندنا موارد عديدة يمكن الاعتماد عليها تصلح دليلا للدعوة، فبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الإجماع. إن قلت يلزم مما ذكرتم أن تكون موارد الإجماع قليلة جدا جدا، قلت يلزم أكثر من ذلك أن تكون مسألة الإجماع مسألة ثبوتية لا إثباتية، ولا ضير عندنا في ذلك، لأن الدليل وإن قام على ذلك ثبوتا يحتاج إلى تماميته إثباتا ويحتاج إلى مصادقه، فإن تمت مصادقه بعد تمامية دليله إثباتا بها، وإلا فلا. فالإنصاف أن الاستدلال بالإجماع غير متصور في المقام بأي وجه من الوجوه. هل يريدكم تعليق؟ لا، نعتمد عليه لا مانع. إجماعات لو كان الشيخ المفيد، لو كان الشيخ الطوسي، لو كان المرتضى، بس لابد أن نلحظ أن هذا الإجماع الموجود في دعاوى هؤلاء، يعني الآن دعوا المرتضى والشيخ الطوسي وابن زهرة، لنفرض أن دعوى الإجماع موجودة عندنا من الصدوق، أو موجودة عندنا من المفيد، أو موجودة عندنا من ابن بابويه الصدوق الأب مثلا، هذول يعتبروا نهاية الطبقة الأولى لفقهاء الطائفة. إذا وجدنا مثل هكذا دعوة لا يمكن أن يمر عليها مرور الكرام، فنأتي حينئذ لنرى مع وجود الدعوة من المفيد، فيمكن أن يقال بأن هذا مشير إلى وجوده في كلمات القدماء، فيبقى الأمر في الأمر الثاني. إن كان في البين ما يصلح مانعاً، لمثلا كون المقام هناك أدلة أخرى فيكون محتمل المدرك مثلا أو ما شابه، رفعنا اليد عنه. أما ما لم يكن كذلك يمكن الاعتماد عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا، ولذلك الشيخ الطوسي أقول لا، إلى زمن الشيخ المفيد، إلى زمن الشيخ المفيد لا مانع من الالتزام بقبول الإجماع، من بعد زمن الشيخ المفيد لا مجال للالتزام. وعدم القبول في الالتزام بعد الشيخ المفيد لأن الموجودين بعد الشيخ المفيد إلى زمن ابن إدريس لا مقتضي فيهم للإجماع، مو لأنهم من المتأخرين، وإنما ذكرت غير مرة الشيخ الطوسي إجماعاته يسموها إجماعات على القاعدة، لأنها الإجماعات المبنية على أساس قاعدة اللطف، ولذلك الشيخ لا يكون منشأ الإجماع غالبا إلا المعارضة مع الخصم، لأن الخصم يرى أن الإجماع حجة فالشيخ بمجرد وجود دليل يدل على المدعى في كتاب الخلاف يقول لنا على ذلك إجماع الفرقة، مع أنه يقول وللرواية الصحيحة المروية عن أبي عبد الله عليه السلام، مع أن المفروض لا يمكن أن يكون هذا الإجماع حجة لأنه إجماع مدركي. سيقولون إجماعات إجماعات احتجاجية إلزامية للخاص، الخصم لا يرى حجية لرواية أبي عبد الله ويرى الحجية للإجماع فيلزمه الشيخ، فمثل هكذا دعاوى إجماع لا يمكن أن نعتمد عليها. وكذلك يقولون في الشريف المرتضى أيضا بأن إجماعاته إجماعات على القاعدة وهي ناشئة من قاعدة اللطف، إذ أنه إذا وجد رواية معتبرة يتصور أن الكل سوف يفتي على طبقها، ولو كان هنالك خلل في هذه الرواية مقتضى أن وجود الإمام عليه السلام لطف يستدعي أن لا يجعلهم يتفقون على ذلك، فبمقتضى قاعدة اللطف يحكم بالإجماع، ومثل ذلك ابن زهرة. فالنتيجة أن المتأخرين عن الشيخ المفيد أساسا اتخذوا الإجماع طريق آخر غير الطريق اللي احنا ندعي، لأن أساسا دعوة الأصوليين أو دعوة الفقهاء في أن الإجماع دليل بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم، زين مو بلحاظ أن المقام مقام قاعدة لطف أو ما شابه، إما قول المعصوم أو دليل معتبر، فالنتيجة لابد من إحراز هذا الأمر. وعلى أي حال هذا هو ما أريد بيانه. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر دليلا لقاعدة القرعة هو التمسك بالسيرة العقلائية، حيث أن السيرة العقلائية المنعقدة المستمرة منعقدة على العمل بالقرعة، وهذه السيرة لم يردنا ردع من الشارع المقدس عنها، بل يمكن استكشاف الإمراء لها من قبل الشارع المقدس وعليه يمكن الالتزام بمفادها. لا مجال لأن يقال بأن هذه سيرة حادثة، بل الظاهر بأن هذه السيرة قدمائية كانت موجودة حتى قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن الاقتراح كان موجودا في زمن نبي الله يونس، أن الاقتراح كان موجودا في زمن نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليهما وعلى كافة الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. هذا يكشف عن وجود استقرار عقلائي وارتكاز قانوني عندهم في الاعتماد على مثل هذا الأمر والاستمرار عليه والانتفاع به. فالنتيجة أن السيرة العقلائية إنصافا منعقدة على الالتزام بمفاد القرعة والاعتماد عليها. فإلى الآن دليل السيرة العقلائية دليل جام. بناء على هذا يتضح أن القاعدة سوف تكون قاعدة عقلائية، ما دام الدليل على هذه القاعدة أمر عقلائي فالقاعدة عقلائية، وإن دل على ذلك دليل شرعي، لأن الدليل الشرعي لن يكون تأسيسيا وإنما سوف يكون إنضائيا، يعني لن يكون جعلا جديدا في مقابل ما هو المعروف والمألوف عند العقلاء، وإنما سوف يكون إنضاء لما عليه العقلاء، ولذا الأدلة التي يمكن التمسك بها لا تخرج عن ذلك. على أي الدليل الثالث الذي استدلوا به؟ قالوا نستدل بمجموعة من الروايات عبر المصنف الواردة في الموارد الخاصة. ليش التعبير في الموارد الخاصة؟ إشارة إلى أنه قد يدعى عدم انعقاد إطلاق لهذه النصوص، وبالتالي لا يمكن أن يستفاد منها في الاستدلال على ثبوت قاعدة عامة جارية في كافة الموارد تسمى بقاعدة القرآن. مفاد هذه النصوص موارد خاصة، إما أن يقتصر عليها لو أريد الاستدلال بها أو أن يرجع لقاعدة السيرة العقلائية. من الموارد صحيحة محمد بن حكيم على قول، وهي الواردة في الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم الحديث الحادي عشر. صفحة 259. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، لا كلام إلى هنا، عن موسى بن عمر. موسى بن عمر محل تأمل وتوقف في ثبوت الوثاقة. عن علي بن عثمان كسابقة، عن محمد بن حكيم. محمد بن حكيم إن بنينا على أن لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة تامة، وقلنا بأن مجرد رواية ابن أبي عمير عن الشخص ولو رواية واحدة كاشفة عن وثاقته، كان مقتضى ذلك البناء على وثاقة محمد بن حكيم لرواية محمد بن أبي عمير عنه. أما لو قلنا بمقالة سيدنا الخوئي وأستاذنا الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته من أن دعوة الشيخ الطوسي لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير تامة، ولا أقل لأننا وجدنا أنهم قد رووا عن مجموعة من الضعفاء ولم ندفع هذا الإشكال، فحينئذ سوف نبني أيضا على أن محمد بن حكيم غير موثق. ذكرنا في بحوث سابقة أن الصحيح هو تمامية الدعوة التي ذكرها الشيخ الطوسي، وإذا التزمنا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقلنا بأن كل من روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة فإننا نبني على وثاقته، إلا أننا استظهرنا أمرا أو اشترطنا شرطا. قلنا بأن المستفاد من عبارة لا يرون ولا يرسلون إكثار الرواية، وحددنا الكثرة بالعشرة، فقلنا لابد من أن يكون المروي عنه، لابد أن يكون الراوي روى عن المروي عنه 10 روايات تقريبا لكي نحرز تحقق لا يرون ولا يرسلون، وعندها يبنى على الانطباق. فالنتيجة أنه إن تم الشرط المذكور بني على وثاقة محمد بن حكيم، ما لم يتم الشرط المذكور لا يبنى عليه، والحق عدم التمامية، فالرواية بهذا الطريق ضعيفة سندا. لكن عندنا طريق آخر وهو عبارة عن طريقين للشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم، ولا مشكلة في طريقي الشيخ الصدوق إلا من جهة محمد بن حكيم نفسه، لأن طريق الشيخ الصدوق ينتهي إلى محمد بن أبي عمير عن محمد بن حكيم، وطريق الصدوق إلى محمد بن أبي عمير تام وفيه جميع كتب وروايات محمد بن أبي عمير. فالنتيجة أننا لو بنينا على وثاقة محمد بن حكيم قلنا بتمامية الرواية، ولعل هذا منشأ الترقي الموجود في عبارة المصنف، رواية محمد بن حكيم على أساس أنها بطريق الشيخ الطوسي ضعيفة بموسى بن عمر وبعلي بن عثمان، بل صحيحته إشارة إلى طريق الشيخ الصدوق، فإن طريق الشيخ الصدوق ينتهي إلى ابن أبي عمير الراوي عن محمد بن حكيم مباشرة، فبناء على قبول وثاقة محمد بن حكيم برواية ابن أبي عمير تكون الرواية صحيحة بطريق الصدوق. على أي حال الرواية كالتالي: قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب، قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. يتم الاستدلال بهذه الرواية على أساس أن كلمة شيء عامة مطلقة غير مقيدة بقيد، ففي كل شيء يكون مجهولا غير محدد يعمل فيه إلى القرعة، فإن القرعة تكون الفيصل المحدد الذي يمكن أن يستند إليها في مقام بيان هذا من ذاك. فإنه لاحظوا كلمة شيء عن شيء قال كل مجهول، فلم يحدد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأمر، إلا أن يدعى أن سؤال السائل عن شيء كأنما عن أمر ارتكازي أو أمر عهدي بينه وبين المسؤول، يعني كأنه في الجملة هناك أمر شبه دائر أو متفق بينهما، فكأن هناك عهد ذهني بين السائل والمسؤول على وفقه صدر السؤال، فحينئذ يمكن أن يقال بأن الرواية خاصة، فلا مجال حينئذ بالالتزام بالعموم. لكن الانصاف ان العموم صدر في كلام الامام قال كل مجهول. فهنا كل مجهول مفاده مفاد العموم، فيستفاد حينئذ من الرواية أن المقام مقام شمولية مطلقة، في كل مورد كان المقام مقام مجهولية يبنى على العموم. الرواية الثانية عندنا هي رواية إبراهيم بن عمر، وهي الواردة في نفس الباب الحديث رقم 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن سيابة. عبد الرحمن بن سيابة محل كلامين، حيث أن مجال التوثيق فيه قد يكون العمومات، فإن بنينا على ثمانية التوثيق من خلال العمومات قلنا يعني كامل الزيارات تفسير القمي قلنا بوثاقة ابن سيابة، أما إذا لم نبني على ذلك كما عرفت منا ذلك غير مرة فحينئذ يشكل الالتزام بذلك. لكن يمكن البناء على وثاقة ابن سيابة من خلال المكانة الاجتماعية البارزة الموجودة له بين أصحاب أبي عبد الله لا الوكالة، لأن الوارث أن الإمام عليه السلام أوكل إليه عملية تقسيم الأموال في من استشهد مع عمه زيد رضي الله تعالى عنه، وليس المقام مقام وكالة حتى تقول أنكم لا تبنون على الوكالة. أقول المكانة الاجتماعية، حيث أن هذا المنصب الخطير وهو الذي يمثل انقلابا على الدولة وتأييدا للقائمين على الحكومة مع ما فيه من جنبة عقدية يكشف عن أن الرجل صاحب منزلة خاصة عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام استدعت أن يكون الإمام عليه أن يكون من خواص الإمام وله صحبه الذين لهم مكانة خاصة، فيمكن بهذا أن يستشعر حسنه بل وثاقته. في الجملة الرواية لا مانع من الالتزام بمفادها. عن عبد الرحمن بن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا، إبراهيم بن عمر ثقة وبهذا يكتفى. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة دفعة واحدة يعني، قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق، قال والقرعة سنة. طبعا سنة هنا يعني مو مستحبة، سنة إشارة لما ورد في بعض الروايات فريضة وسنة، لأن التعبير بفريضة إشارة إلى ما يكون مجعولا من قبل الله سبحانه وتعالى ولو على لسان نبيه، والسنة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يرد فيه جعل من قبل الله عز وجل، وإنما أحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال هنا نلاحظ أن هذه الرواية زين خاص، وهو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن مورد الاشتباه في العديد، إلا إذا التزمنا بالذيل قال والقرعة سنة، فنستفيد حينئذ من قوله والقرعة سنة يعني أن النبي صلى الله عليه وآله جعل القرعة لكل أمر مشكل فنتعدى فنقول بالجريان في كافة الموارد. هذا بالنسبة لما يستدل به من السنة المباركة. أيضا يمكن أن يستدل بآيتين قرآنيتين وهما قضية نبي الله يونس على نبينا وآله وعليه أفضل وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، والآية الثانية قضية سيدتنا ومولاتنا مريم العذراء عليها صلوات الله وسلامه في قضية نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه. أما قضية نبي الله يونس فهي حينما ركب السفينة وثقل حال السفينة فساهموا على أنه من يكون عليه يلقى في البحر، أو على رواية هاج البحر وجاء حوت فقالوا لن يهدى البحر إلا بإلقاء شخص منا أو ما شابه، بالنتيجة تمت المساهمة والاقتراع فخرج السام على يونس. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين، على أساس أن المساهمة في المقام إنما هي عبارة عن الاقتراع كما فسر ذلك في مجموعة من الروايات، فسرت المساهمة التي صدرت من يونس بأنها الاقتراع. المصنف قال بأن هاتين الآيتين أو بأن هذه الآية عفوا خاصة بموردها، ولم يتضح عندي معنى الخصوصية. خاصة بموردها يعني في مورد التخفيف عن الغرق، أو في مورد تهدئة البحر، أو أي شيء، يعني لم يتضح معنى الخصوصية. إن كان الأمر مورد القرعة فالموجود أنهم لجأوا للقرعة، وهذا يعني أن القرعة قانون عقلائي يلجأ إليه في كل مورد لم يحدد الفرد المطلوب، وبالتالي تكون بمثابة القاعدة العامة للآية القرآنية. إذا سلمنا بدلالتها تكون بمثابة القاعدة العامة. أيضا عندنا الآية الثانية، وما كنت لديهم، قضية السيدة مريم، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، كما ورد في الرواية ألقى الكل أقلامه، وفي كل مرة كان يخرج قلمه زكريا، وتكرر ذلك، فدلت أيضا على جواز الاقتراع. قال المصنف إهني يمكن أن يقال للخصوصية معنى، حيث أنه من الذي يتولى الولاية على من لا ولي له، فحينئذ يكون مورد القرعة الاقتراع لثبوت الولاية لمن لا ولي له، أو لثبوت الولاية على من لا ولي له، هذا معنى الخصوصية واضح. أما في صورة نبي الله موسى يونس غير واضح. النتيجة على أي حال أن القرعة قاعدة عقلائية، بل لو قيل بأنها قاعدة تعبدية كان في الجملة له وجه، وإن كان الأقوى والأوجه القول بكونها قاعدة عقلائية. وما يهمنا في المقام أنها حجة قضائية، يعني يلجأ لها القاضي في مقام الإثبات. هنا قد يأتي الإشكالان اللذين سبق، أو أحد الإشكالين وهو الإشكال الأول الذي سبق منا نقله عن المحقق العراقي فيما تقدم في مسألة الإقرار، إذ يقرر الإشكال فيقال بأن الالتزام بالقرعة كوسيلة إثباتية يتنافى مع الحصر الموجود في روايات إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، أو بالبينات والأيمان، على أساس أن مفاد هذه النصوص حصر مدارك القضاء بالبينة واليمين، مما يعني أنه لا حجية للقرعة. وبعبارة أدق، ما دل على حجية القرعة معارض بما دل على حصر وسائل الإثبات في اليمين والبينة. فإن كان دليل حجية القرعة عبارة عن السيرة العقلائية، هذا الحصر سوف يكون راجعا. إن كان دليل حجية القرعة الآيات القرآنية، هذا الحصر سوف يكون مخصصا للآيات القرآنية، فلا تكون القرعة وسيلة إثباتية في مقام القضاء. إن كان الدليل الدال على حجية القرعة مثلا الروايات وهي في مقام التقاضي، فإن النسبة سوف تكون حينئذ إما تباين أو عموم من وجه تستقر المعارضة، فلا بد من العمل أو العمد إلى المرجحات وعليه يترتب الأثار. أما إذا قلنا بالجواب الذي ذكرناه هنا بأن هذا الحصر أساسا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، لأن الروايات لأن هذه النصوص غير متعرضة لكافة صور الدعوة، وإنما هي متعرضة لبعض صور الدعوة، فحينئذ لا مجال للالتزام بالإشكال بوجه من الوجوه. الوسيلة الرابعة من الوسائل الإثباتية التي يعمد إليها في مقام إثبات الدعوة أن يحكم القاضي بعلمه، وتعتبر هذه المسألة من المسائل الدقيقة والمهمة جدا جدا، ويمكن أن تطبق عليها كثير من المسائل الحديثة. لو أردنا يعني نوسع الدائرة مثلا كمثال لا أزيد، وانتم تأملوا بعدين في التطبيق، في مقام التحقيق مثلا لو استخدم المحقق أو استخدم القاضي بعض القضايا النفسية على سبيل المثال، أو بعض القرائن أو بعض الأساليب التي بضمها بعضها إلى بعض ولدت عنده اطمئنانا أو ولدت عنده علما بصحة دعوى المدعي أو بصحة دعوى له المنكر، فحينئذ يمكنه أن يقضي لأنه ينطبق عليه أنه قضى بعلمه. ولذلك أسلوب له يعني الأسلوب البوليسي الحديث اليوم يمكن أن يدخل في الجملة إذا ورث علما أو اطمئنانا في المقام، فيكون من صغرياته والتفصيل يطلب في مستوى أعلى. على أي مسألة قضاء القاضي بحكمه؟ لو وجدنا دعوة قدمها زيد على عمرو ولم يكن لزيد بينة، أو لم يكن لعمرو لم يقبل عمرو اليمين ولم يرد، ولم يرضى زيد باليمين بعد أن ردت إليه، لو ردت إليه، فحينئذ ما هو الحكم؟ هل يقضى؟ نقول أحد الطرق التي يمكن أن يلجأ فيها للقضاء أن يقضي القاضي بعلمه، بل قبل أن تصل النوبة للبينة، وقبل أن تصل النوبة إلى اليمين من قبل المدعى عليه أو إلى اليمين من قبل المدعي لو ردت اليمين عليه، يمكن للقاضي أن يقضي بعلمه فيقرر صحة مقالة المدعي أو يقرر صحة مقالة المدعى عليه، وبالتالي تنفض القضية أو تنتهي الدعوة حينئذ. الكلام في مسألة قضاء القاضي بعلمه، هذه المسألة تعتبر من المسائل المشهورة بين علمائنا، بل من المسائل المتفق عليها، حتى قيل أن المسألة مما لا خلاف فيه بل عليها الإجماع بقسمين، إذ لم يعرف الخلاف في هذه المسألة إلا من قبل ابن الجنيد. فإن قلنا بالمقالة المشهورة أن خلاف ابن الجنيد غير ظاهر لأن الإجماع قد سبقه وقد لحقه، فضلا عن كونه مشوب الفكر بالمسائل العامية، فعندها لن تكون مخالفة ابن الجنيد ظاهرة بالإجماع. أما لو قلنا بأن خلاف ابن الجنيد ظاهر بالإجماع، فحينئذ لا مجال للالتزام بتحققه. والحق أن خلاف ابن الجنيد غير ظاهر بالإجماع لا لأننا لا نعتني بخلاف ابن الجنيد، وإنما لما سبق ذكره منا غير مرة، إننا نعتبر في الإجماع الكاشفية عن قول المعصوم، فمخالفة معلوم النسب لا تضر بتحقق الإجماع ما دام بين المجمعين من هو محتمل كونه الإمام عليه السلام كما ذكرنا غير مرة. على أي حال النتيجة أنه لا مجال في المقام للالتزام بصحة مخالفة ابن الجنيد. مما يدل على جواز قضاء القاضي بعلمه أو مما يدل فضلا عن كون الأمر أمرا إطباقيا بين علماء الإمامية فلم يعرف خلاف منه، يشهد لهذا الإطباق إنكار الإمامية قاطبة على أبي بكر ما صنعه مع الصديقة الطاهرة فاطمة روحي وأرواح العالمين لها الفداء. فإن أبا بكر كان على علم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنحل الزهراء روحي لها الفداء فدكا، وقالوا وبالتالي جاز له أن يقضي بعلمه بهذا الأمر. واحد، أيضا أنكروا عليه أمرا آخر، وهو أن أبا بكر كان على علم ومعرفة بعصمة الطاهرة الصديقة صلوات الله وسلامه عليها، وإنها لا تطلب الدنيا وأنها معصومة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فكان عليه أن يقضي لها بعلمه بأنها امرأة غير مرتكبة لمعصية أو خطيئة أو طالبة لدنيا، ولا يطالبها البينة. فإذا لنا إنكاران على أبي بكر، الإنكار الأول أن أبا بكر كان على علم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنحل الطاهرة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام فدكا، فهي مستحقة لها، فكان عليه أن يقضي لها بعلمه على أنها نحلة. ثانيا، إنكارنا الثاني أن أبا بكر طالب الطاهرة الصديقة فاطمة صلوات الله عليها بالبينة مع أنه يعلم بأن الصديق روحي فداها معصومة، وكان عليه أن يقضي لها بمقتضى عصمتها بعلمه ولا يطالبها البينة. هذا احنا شيخنا لا علاقة لنا بالتقريب بين المذاهب، التقريب بين المذاهب الإسلامية إنما هو تقريب في المنهج السياسي لأجل إيجاد وحدة إسلامية سياسية يتم الوقوف بها أمام الاستكبار العالمي. أما التقريب بين المذاهب الإسلامية بمعنى التنازل عن مبادئنا العقدية هذا مشكل جدا جدا، يعني لا يمكن. خوب هذا على أي حال، خوب هذا بعد من باب هذا أمر آخر يعني فقد للمقتضي. نحن نقول خوب نحن نقول على فرض أن أبا بكر زين كان في هذا المنصب من باب فرض المحال غير محال بحق، فحينئذ كان عليه أن يفعل كذا وما صدر منه غير صحيح. على أي، فإذا مسألة قضاء القاضي بعلمه وحكمه بعلمه مما لا ريب ولا إشكال فيه. على أين الموجود عندنا فيما يصلح دليلا لهذا الأمر غير ما ذكرنا من أطباق الشيعة الإمامية على المسألة، وأن المسألة إجماعية وإن كان الإجماع مما لا يمكن الاستدلال به، التمسك بمجموعة من الوجوه فإنها صالحة لذلك. أول الوجوه التي يمكن أن تذكر في المقام لإثبات هذا الأمر أن يقال بأن البينة بأن مراتب الإثبات عندنا مترتبة كل بحسبه، فإذا كان الأقل مرتبة أثبت الحجية فما كان أعلى منه مرتبة يثبتها بلا ريب. توضيح ذلك، لا ريب في أن البينة قد جعلت حجة، منشأ حجية البينة في مقام إثبات الدعوى إنما هو كاشفيتها عن الإثبات. ومن المعلوم أن العلم أقوى كاشفية من البينة، فإذا كان العلم أقوى كاشفية من البينة لزم أن يكون العلم حجة بالأولوية. وبعبارة أوضح، عندنا في رواية مسعد بن صدقة التي وردت وكل والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة. لاحظوا الإمام عليه السلام جعل البينة مرتبة ثانية بعد الاستبانة، والاستبانة بمعنى العلم، يعني حتى تعلم بحقيقة الأمر فينكشف إليك أو تقوم عندك بينة فتفيدك علما، ولذلك يسمون البينة حجة تنزيلية. نزلنا البينة منزلة العلم، فكأن أصل الحجية للعلم، لكن نزلنا البينة منزلة العلم فأعطيناها مرتبته من جهة الحجية. ولذا إذا ثبتت الحجية للبينة لكونها كاشفة عن التحقق فمن باب أولى من هي منزلة منزلته تكون له الحجية أيضا، فيمكن الاستناد إليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام التمسك ببعض الآيات القرآنية بناء على الالتزام بعدم خصوصيتها بالمورد، مثلا التمسك بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، على أساس أن هذه الآية وأضرابها تفيد ميزانا واحدا مفاده وجوب الحكم بالعدل والحق، فكل ما كان محققا لوجوب الحكم للحكم بالحق والعدل سواء كان من خلال البينة أم كان من خلال اليمين أم كان من خلال حكم القاضي بعلمه ينطبق عليه أنه حكم بالحق والعدل، فلا مانع من الالتزام به. لكن قلت هذا يبتني على أساس عدم اختصاص الآية القرآنية بداود على نبينا وآله وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا قلنا بالاختصاص فلا يمكن أن يتمسك بالآية على أساس أن فيها عموما يصلح دليلا على المدعى. أيضا الآية الثانية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، على أساس أن المدار يدور عندنا على انطباق وجود الحكم بالعدل، والحكم بالعدل قد يكون بالبينة قد يكون باليمين قد يكون بحكم الحاكم بعلمه، وعندها يكون أمرا سائغا. أيضا التمسك بما جاء في باب السرقة والزنا، حيث أن الحكم قد علق على تحقق الموضوع من دون بيان لمن شاء الموضوع تحقق الموضوع. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، على أساس متى ما تحقق هذا العنوان تحقق عنوان السارق. كيفما علمنا بأي أسلوب أن فلانا سارق وأن فلانا سارقة تحقق لزوم قطع اليدين، فيقال بأن الأمر يدور على انطباق العنوان بدون بيان حصل هذا العنوان من خلال البينة، من خلال اليمين، من خلال علم القاضي. وكذلك الكلام بالنسبة إلى الزاني والزانية، يعني متى ما تحقق عنوان الزاني والزانية على هذين الفردين حكمنا حينئذ عليهما مثلا بالجلد أو بالرجل أو ما شابه. فالنتيجة إذن أن المقام مقام ثبوت حجة للحاكم ثبوت الحكم لتحقق الموضوع أيما كان من شاء تحقق الموضوع، بينة أم يمين أم علم الحاكم أو علم القاضي، فيثبت حينئذ حجية علم الحاكم وثبوت جواز قضائه بعلمه في ضمن الحدود الإلهية المقررة من قبل الله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع أو الأمر الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام يتمسك بصحيحة سليمان بن خالد، وهي الواردة في الباب الأول من أبواب كيفية الحكم، الحديث رقم 1. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، صحيحة السند ولا كلام فيها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي في لم أر ولم أشهد، قال فأوحى الله إليه احكم بينهم بكتابي واضفهم الى اسمي فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينه. لاحظوا هذه القضيه تدل على انه يجوز للقاضي ان يحكم بحكمه او ان يحكم عفوا بعلمه، لكن اذا لم يكن للقاضي علم، لان هذه سؤاله كيف أقضي بينهم فيما لم أرى ولم أشهد، يعني إذا رأيت وشهدت يجوز لي أن أقضي، فتكون دالة على جواز قضاء الحاكم بعلمه. وإنما سؤاله فيما لم يكن لي علمون، وليس سؤاله كيفية القضاء حتى يقال بعدم ثبوت القضاء بعلم الحاكم وبعلم الحاكم والقاضي، وإنما السؤال في حال عدم توفر ذلك ما هو الطريق إلى القضاء، فتكون دالة على المطلوب. طبعا ذكر المصنف بأن هذه وجوه 4 لو أمكنت المناقشة في بعضها لكان في الباقي كفاية، إشارة إلى أن البينة وهو أول الوجوه 4 قد يشكل في بأن أولوية العلم من البينة محل تأمل، إذ أن البينة وإن نزلت منزلة العلم إلا أنه لا يلزم فيها ذلك. أيضا قد يشكل في رواية سليمان بن خالد أو صحيحة سليمان بن خالد أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام البيان من جهة أن البينة واليمين طريق للقضاء، لا أن علم الحاكم بعلمه أو حكم الحاكم بعلمه والقاضي بعلمه دليل على القضاء. والآيتين اللتين ذكرتا يمكن أن يقال فيهما بالخصوصية، فعندها لا بد من البحث عن أدلة أخرى، وإن كان يمكن الدفاع عن بعض ما أشكلنا في هذه الأدلة، بس بالنتيجة أن المسألة ثابتة ولا مانع من الالتزام بمفادها، والأدلة عليها غير قليلة. يأتي هنا نفس الإشكال الذي أتى في مسألة الإقرار والذي أتى في مسألة القرعة، وهو إشكال المحقق العراقي القائل بأن مقتضى الحاصل في القضاء في وسائل الإثبات بالأيمان والبينات يستدعي عدم إمكانية الاعتماد على له حكم الحاكم بعلمه، لكن ما تقدم هناك من الدليل جار بعينه هنا أيضا. يبقى في المقام إشكال ثاني وقاعدة الأنصاف، وحيله للبحث القادم، والحمد لله.